إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثامن من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمنا عن الشهادة ومعنى الشهادة. فلما تقول أشهد، وش معنى أشهد؟ تفضل. أحسنت، أقر بقلبي ناطقا بلساني. فذكرنا أن الشهادة تتضمن أربع مراتب. تفضل. الانقياد، لا الانقياد هي تدخل فيها، تدخل في الشهادة. لا، مراتب أخرى. الاعتقاد بالقلب، أحسنت، ثم النطق باللسان، ثم الإخبار، ثم الإلزام. هذه مراتب الشهادة. بالنسبة للاعتقاد، هذا واجب على كل مؤمن أن يعتقد، ولا عذر لأحد. بالنسبة للنطق، هذا أيضا يجب على كل مؤمن ولا عذر لأحد. لكن بالنسبة للإخبار، هذا على قدر الاستطاعة، وبالنسبة للإلزام، هذا على قدر الاستطاعة. ثم قال لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، هذه هي كلمة التوحيد، من نطق بها دخل في الإسلام. وذكرنا معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وإله على وزن فعال، من فعل آله يأله ألوهة أو إلهة، وهذا من الأفعال التي لها مصدران، من الأفعال التي لها مصدران، فتقول إلهة وتقول ألوهة، هذا له مصدران. والإله هنا على وزن فعال بمعنى مفعول، فالإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود. حتى تعرفوا من أين أخذ أصل هذه الكلمة، والفرق بين الإله والرب. فإذا أنت أثبتت لله الربوبية، فإن ذلك لا يدخل أحدا في الإسلام. ولو قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، فلن تدخل في الإسلام حتى تنطق بلا إله إلا الله. والإله هو المعبود المستحق للعبادة، وهذا له نظائر، كقولنا فراش بمعنى مفروش، هذا كتاب بمعنى مكتوب. لا إله إلا الله، والله لفظ الجلالة، لا يتسمى به غيره، هذا اللفظ خاص بالله جل وعلا، لا يتسمى به غيره. وجميع أسماء الله جل وعلا تبع لهذا الاسم، جميع الأسماء الله تعالى تبع لهذا الاسم، ولا يكون هو تابعا للأسماء الأخرى، لأن هذا اللفظ خاص بالله جل وعلا. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر في قول الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قراءة ورش ما فيها إشكال، لأن ورش مرفوعة الله على أساس أنها استئنافية، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، لكن في حفص له العزيز الحميد الله، وكأن لفظ الجلالة لها تبعية النعت للمنعوت، وكأنها تابعة لي للعزيز الحميد، لكن هذا كلام مرجوح. والصحيح ما حققه الشيخ العثيمين رحمه الله أن لفظ الجلالة هنا الله هو من باب عطف البيان وليس نعتا لما قبله، لأن لو قلت نعت لما قبله فيلزم إيش؟ تبعية النعت للمنعوت، ولفظ الجلالة لا يكون تابعا لغيره من الأسماء، ولهذا قالوا هذا عطف بيان وليس نعتا. قال لا إله إلا الله، وقلنا كما قلنا لفظ الجلالة الله لا يتسمى بغيره. طيب أصلها إيش؟ من أين اشتقت؟ والصحيح أنها مشتقة بخلاف ما قال بأنها جامدة. من أين اشتقت؟ اشتقت من الإله، من آله يأله ألوهة إلهة، وأصلها الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت اللام على فصارت الله. الإله حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله، وهذا له نظائر في اللغة، كأن تقول مثلا الأناس أصلها إيش؟ الناس عفوا أصلها إيش؟ الأناس، ثم حذفت الهمزة فقيل الناس. كذلك تقول فلان خير من فلان أصلها إيش؟ فلان أخير من فلان على وزن أفعل للتفضيل، لكن حذفت الهمزة تخفيفا فصارت خير. إذن هذا له أصل في اللغة. إذن لفظ الجلالة الله مأخوذ من الإله. طيب ربما قد تقولون وإيش فائدة هذا؟ تعرفون إيش فائدة هذا؟ حتى يظهر لكم الفرق بين الله والرب، بينهما فرق. طيب ما هي معاني الرب في الشرع؟ الله ذكرنا، الرب يأتي بمعنى صاحب، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل ولي البيت رب يحميه، وكذلك قال يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. لا هنا السيد، هنا أحسنت، نعم أحسن مثواي سيدي، أحسنت. هذا المعنى الثاني، قلنا الصاحب أنا رب الإبل أنا رب البيت، ثم السيد كما تقول اذكرني عند ربك. قال لي أحد الشباب مرة، قال لي أتدري لماذا سجن يوسف عليه السلام؟ قلت لماذا يعني؟ الآن استنباطات الشباب يعني. قال لأنه قال اذكرني عند ربك، وهذا لا يجوز، فعقوبة له سجن هذا السجن. ليش قال هذا الكلام هذا الشاب؟ لأنه ظن أن اذكرني عند ربك أن يقصد أين، يعني يقصد الله عز وجل. لا، هذا معنى لغوي دارج. المعنى الثالث للرب هو المربي، ومنه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وعليه أدرجه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذن طيب، إذا قلنا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، طيب كيف نوجه إثبات الألوهية لغيره سبحانه وتعالى؟ جعل الله تعالى الأصنام آلهة، سماها آلهة، فكيف نوجه؟ الله تعالى يقول لا إله إلا الله وسمى الأصنام بآلهة، ومن يدعو مع الله إلها آخر، ها سماه إله، كيف نوجه هذا؟ تفضل. أحسنت، إذن هذه الآلهة التي سماها الله عز وجل هي آلهة بالباطل، آلهة بالباطل وليست آلهة حقة، وإنما آلهة بالباطل، كما قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم، أم لهم آلهة، ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، في آية أخرى الباطل، وأن ما تدعون من دونه الباطل. ثم مسألة، هل من نطق بلا إله إلا الله يدخل في الإسلام أم لا؟ إذا نطق بها الإنسان قال لا إله إلا الله، هل يدخل في الإسلام مباشرة أم لا؟ نقول نعم يدخل في الإسلام. مجرد أن ينطق لا إله إلا الله يدخل في الإسلام، حتى وإن ظهر لك أنه كاذبا في قوله، حتى وإن ظهر لك أنه قالها خوفا أو تعوذا كما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما لحق ذلك المشرك فعلاه بالسيف، فقال المشرك لا إله إلا الله، فأسامة رضي الله عنه ظن اجتهادا منه أنه قالها خوفا من السيف، لأنه ما نطق بها إلا لما علاه السيف ورأى بريق السيف فوقه قال لا إلى الله، فأسامة لم يلتفت إلى هذه الكلمة فقتله. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلى الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خائف. قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إلى الله؟ يا رسول الله قالها تعوذا. يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إلى الله؟ حتى قال أسامة فلا زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أسلم قبل ذلك اليوم، يعني من شدة. ثم في رواية قال ألا شققت عن قلبه؟ يا أسامة ألا شققت عن قلبه أنه قالها خائفا، قالها مكرها، قالها تعوذا من السيف، ألا شققت عن قلبه؟ فنحن أمرنا بإيش؟ أمرنا أن نحكم بالظاهر، إذا قال لا إله إلا الله تركناه. وهذه الكلمة الطيبة لها شروط ولها لوازم ولها أركان ولها، فننظر هل يأتي بها أو لا يأتي بها، فإن أتى بها فالحمد لله، وإن جاء بما يناقضها ويضادها هنا نأخذ حكم آخر. لكن مبدئيا إذا قال لا إله إلا الله نقول دخل في الإسلام، وهذا هو الصحيح. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تستلزم ماذا؟ تستلزم الإخلاص في العبودية لله عز وجل. هذه الشهادة الطيبة تستلزم الإخلاص في العبودية لله تعالى، ولهذا هذا النوع من التوحيد قال له توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله إلى الله، ويقال له توحيد العبادة باعتبار إضافته ونسبته إلى العبد، وكلا الاسمين صحيح. ثم قال وأن محمدا رسول الله. إذا جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، ولم يقل وأني رسول الله، لأن السياق النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه هؤلاء، لماذا لم يقول وأني رسول الله؟ هذا فيه إشارة إلى التعظيم، هذا أشد تعظيما، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مش بالضمير وإنما وأن محمدا رسول الله، هذا للتعظيم وتأكيد الأمر. قال وأن محمدا رسول، محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، وهو النبي الوحيد من ذرية إسماعيل عليه السلام. سبحان الله، إسماعيل عليه السلام ليس من ذريته نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم، إن حتى قال بعض العلماء وهو المعني بقوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، لأن من ذرية يعقوب إسحاق عفوا من ذريته أنبياء كثر، إسحاق جاء يعقوب عليه السلام ثم جاء يوسف عليه السلام، فكانت بنو إسرائيل تترى فيهم الأنبياء نبي بعد نبي، حتى أن الأنبياء في بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء مثل العلماء في هذه الأمة لكثرة الأنبياء في بني إسرائيل، وكان الله عز وجل اختارهم واصطفاهم، ولكن سبحان الله تعنتوا وتجبروا وتكبروا وقتلوا الأنبياء وكذبوهم فكان لهم ما كان. ولهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترقبون أن يكون النبي من عندهم، ليش؟ لأن من لدن إسحاق من لدن يعقوب عليه السلام إلى عيسى عليه السلام الأنبياء فيهم، فقالوا سيظهر هذا أوان ظهور نبي، وصاروا يترقبون أن يكون منهم، فإذا به خرج النبي من العرب من مكة من بكة، إيش الذي وقع؟ فحسدوا العرب وكفروا حسدا. حتى يذكر بعض المشايخ من الطرائف يقول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لما خرج الأنصار للحج في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نفسه: أنا نبي وقد أرسلني، أنا رسول الله وقد أرسلني الله إليكم. فلما سمع الأوس والخزرج رسول الله يعرض نفسه، إيش قالوا بينهم؟ قالوا: إنه لهو النبي الذي تتوعدكم به اليهود. انظر، إنه لهو النبي الذي تتوعدكم به اليهود، لنسبقن إليه. اليهود ماذا كانوا يقولون للأوس إذا دخلوا في حرب؟ قالوا: ووالله لقد آن أوان ظهور نبي، لئن بعث فينا لنفعلن بكم ولنفعلن ولنفعلن. وكانوا يتوعدونهم بأن النبي سيكون منهم. فانظر كيف نصر الله دينه بقول اليهود: صدقك وهو كذوب. هم بقولهم نصر الله الدين بإيش؟ أن الأوس والخزرج لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه قالوا: إنه لهو النبي الذي تتوعدكم به اليهود، فلنسبقن إليه فلنؤمنن به. فلما آمنوا به، انظر كيف كان نصر الله سبحان الله. فلما علمت اليهود أن النبي بعث من العرب كفروا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كفروا جحودا والعياذ بالله. قال: محمد رسول الله. والرسول هنا بمعنى مرسل، بمعنى مرسل. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له، والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. وهذا أفضل تعريف للنبي والرسول، هذا أفضل تعريف، بخلاف ما قال: الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن الصحيح أن النبي مرسل والرسول مرسل، وكلاهما أوحي إليهما، أوحي إليهما، وكلاهما أيضا أمرا بالتبليغ. لكن الفرق بينهما أن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين له، يعني يبدأ رسالة جديدة يخالفونه ويكفرون به، بخلاف النبي فيأتي وقد سبقته رسالة، سبقته رسالة، أو يأتي والقوم قد آمنوا بنبي قبله فيكون هم موافقون له. هناك معارضة من جهات معينة، لكن بالجملة يوافقونه في دعواه. هذا هو الرسول، فهو مرسل، والرسول هو الواسطة بين الشيئين. ولهذا الملك إذا أرسل الآن كيف يقال له الآن؟ يقال له سفير مثلا. فكان في الأول إيش يرسل؟ يقول له رسول، يبعث برسالة الملك أو الزعيم إلى جهة أخرى، فيكون الواسطة بين الشيئين رسول. فلهذا قيل الرسول أيضا واسطة بين الله جل وعلا وبين الخلق. والرسول، الناس في الأصل بعد آدم عليه السلام كانت أمة واحدة، وما كان هناك شرك ولا شيء من هذا القبيل، كما يقول ابن عباس: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، ما ظهر الشرك. متى ظهر الشرك؟ في قوم نوح، أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، فكانوا كلهم على التوحيد. ظهر الشرك في قوم نوح، وطيب إيش سبب ظهور الشرك؟ الغلو في الصالحين. نفس الشيء مثل عندنا الآن، لم يقل لك الضريح الفلاني، الضريح الفلاني الولي هو يرفع البركة ويرفع يتوسط بينك وبين الله عز وجل. الغلو في الصالحين كان سببا للشرك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. في صحيح البخاري يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا وهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائها، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم إيش وقع؟ عبدت، لأن الشيطان زين لهم أعمالهم. فجاءهم الشيطان وقالوا أتدرون لماذا وضع آباؤكم هذه التماثيل؟ الجيل الأول قالوا وضعوها حتى تذكرهم بالعبادة والصلاح والزهد في الدنيا، هذه هي العلة التي وضعوا التماثيل من أجلها. لكن لما مات الجيل الأول وجاء الجيل الثاني زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لهم إنما كانت هذه الأصنام يعبدونها ويستنصرون بها ويستسقون بها، فلما نسي العلم عبدت. سببها إيش؟ الغلو في الصالحين، سببها النحت، التصوير، سببها التصوير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. لماذا؟ لأن سدا للذريعة، هذا ما وقع في قوم نوح. فلما ظهر الشرك في قوم نوح أول رسول إلى الأرض إيش هو؟ نوح عليه السلام. وهذا هو القول الصحيح بخلاف من قال إدريس عليه السلام، كما قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بل في القيامة، في عرصات القيامة، لما يذهب الناس إلى آدم للشفاعة ويذهبون إلى نوح، آدم عليه السلام يعتذر ويذهبون إلى نوح، ماذا سيقولون لنوح؟ أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، فاشفع، فاشفع حتى يأتي الله تعالى للقضاء. فهذا الدليل على أن نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض، هذا أولهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، كما قال الله تعالى، إيش قال الله عز وجل؟ خاتمة النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتمة النبيين، قرأت خاتمة وقرأت خاتمة، وكلاهما قراءتان صحيحتان. إذن فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل وعلا، من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل وعلا. حتى هناك حديث في صحيح مسلم جزء منه وعند البرقاني في صحيحه يقول وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون، كذابون أولهم من؟ مسيلم الكذاب، ثم إيش؟ سجاح، مسيلم تزوج سجاح، نبي تزوج نبية، كذاب تزوج كذابة، وإيش كان المهر؟ إسقاط صلاة الفجر والعشاء، خطة محبكة يعني. ها؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فلما تزوج الكذاب كذابة وكلاهما يدعيان النبوة وكان المهر إسقاط صلاة الفجر والعشاء. الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، هذا الوحي الذي كان يأتي مسيلم الكذاب، ها؟ بقي لنا إلا الفيل وله زلوم أيضا. فالشاهد إيش هو؟ أولهم مسيلم الكذاب، ثلاثون كذاب، وآخرهم من؟ ها؟ دجال؟ لا، نعم هو في أول أمر سيدعي النبوة أحسن، لكن بعد ذلك سيدعي الألوهية. لا، هناك كذاب آخر، آخره أحمد ميرزا غلام القدياني، انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الكذاب الدجال دعوته الآن تسمى بالأحمدية، وهذا تلبيس على المسلمين، فهم في الصحيح القديانية، ولكن سموا الأحمدية ليلبسوا على المسلمين بأن لها ارتباط بأحمد وهو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تلبيس. الشاهد لهم نشاط هنا في طنجة بل في العالم، وأقوى من يدعمهم بريطانيا. تعرفون ليش؟ عنده مساجد بكثرة في أفريقيا، وعندهم نشاط، عندهم مجلات في العالم، لهم نشاط قوي جدا، تضخ أموال. طيب ليش تدعمهم بريطانيا؟ لأن بريطانيا كانت لها تنسيق قوي معها لما كانت في الهند، والقديانة بالمناسبة خرجت من الهند وباكستان من هناك، وكانوا يحرمون الجهاد ضد بريطانيا. كان هذا الكذاب الكافر عدو الله أحمد غلام ميرزا القدياني يحرم الجهاد ضد بريطانيا، ويحرم على الهند وتركوا بريطانيا كذا، وكان التنسيق بقوة، ولهذا كانت بريطانيا تفضله. فأماته الله موتة شنيعة، سوء الخاتمة لكذبه. أنا فقط نبهت الإخوة لأن ربما قد تمر ببعض الشباب الدعوة الأحمدية والقديانية في النت، موجودة بكثرة في النت، لكن حتى تنتبهوا وتكونوا على بصيرة من أمركم أن هناك هجمة شرسة على عقيدة المسلم. انتبهوا بارك الله فيكم، هجمة شرسة. أنا لا تقول لي أن الكل نائم كما تنام أنت، والكل متكئ كما تتكئ أنت، والكل مشغول بالمباريات والأفلام كما انشغلت أنت، وتظن أن الناس لا يخططون ولا يبيتون. لا، هناك هجمة شرسة على المعتقد. القديانية من هنا، الروافض الشيعة من هنا، الديانة الإبراهيمية من هنا، الإلحاد من هنا، الزندقة من وراء، التمييع والعلمانيون، يعني هجمة جبهات كثيرة. من لهذه الجبهات؟ من؟ أتظن أنك بنومك واتكائك ومشاهدتك الأفلام والمباريات وتضييع الأوقات تقاوم هذه الجبهات؟ يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، والله ثم بالله ثم تالله، الهجم على الإسلام شرسة. فكونوا على الاستعداد يا مشايخ، تفقهوا في دينكم واعرفوا كيف تواجهون مثل هذه التيارات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، في رواية هي الجماعة. إلزم سبيل السلف تنجو، وإلا فأنت عرضة والعياذ بالله لهذه المخططات. ثم قال: شهادة أن محمدا رسول الله، إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الشهادة تستلزم أمورا، إيش هي؟ تفضل. نعم، أحسنت. الأولى طاعته فيما أمر، ثم لا، من يزيد؟ أريد من الآخرين: تصديقه فيما أخبر، ثالثة اجتناب ما عنه نهى وزجر، الرابعة وأن لا يعبد الله إلا بما شرح. هذه تستلزم كونك تقول أشهد أن محمدا رسول الله، إذا لابد أن تأتي بهذه الأمور. ومن أهل العلم من زاد: أن لا يقدم قول أحد من البشر على قوله، وأن لا يبتدع في دين الله، فهذه تدخل في آخر ما ذكرناه من الأمور. طيب، نحن نقول أركان الإسلام خمسة، لكن نجد الركن الأول فيه شقان، فكيف جعل ركنا واحدا وهما ركنان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لماذا جعل ركنا واحدا؟ نعم، متضمنة متضمنة، نعم هي متضمنة. نعم، لا لا، نعم، متضمنة. إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك، لا، ما نستطيع أن نقول تستلزم. ك كيف؟ داخلة يعني فيها. لا يمكن التفريق بينهم. ليش ما يمكن التفريق بينهم؟ ممكن تأتي بشهادة إلى الله دون شهادة محمد رسول الله؟ ممكن تأتي بشهادة محمد رسول الله دون شهادة لا إله إلا الله؟ لا يمكن. نعم. إذن نخلص إلى إيش؟ أن العمل لا يقبل إلا بشرطين. إيش هما؟ الإخلاص والمتابعة. هذا الذي نخلص. يعني أن العمل لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص وهي متمثلة في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة وهي المتمثلة في شهادة أن محمد رسول الله. هذا لا بد. فلو كان عملك خالصا لله ولم تكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عملك مردود، لن يقبل الله منك ولو فعلت ما فعلت. وإذا كان عملك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله جل وعلا، لن يقبله الله منك ولو عملت ما عملت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من الإخلاص والمتابعة، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الموافق للسنة. لما الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى تلا قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إيش قال؟ أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، على السنة، حتى يقبل الله تعالى منك العمل. ثم قال: وتقيم الصلاة. إذن الركن الأول الشهادتان، الركن الثاني وتقيم الصلاة. وانظر اختيار اللفظ المناسب: إقامة الصلاة، وليس فعل الصلاة، أن تأتي بالصلاة، لا، إقامتها. وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغى أن تأتي بالصلاة كما أمر الله، بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، حتى تكون كاملة. فهكذا إقامة الصلاة. والصلاة لغة إيش معناها؟ الدعاء. الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الشرع هي أقوال. تفضل. أقوال وأفعال بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة يتعبد بها الله جل وعلا، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه هي الصلاة، وإقامتها أن يأتي بها المسلم كاملة. قال: وتؤتي الزكاة. إذا الركن الثاني إقامة الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة. فما هي الزكاة لغة واصطلاحا؟ أحسنت. الزكاة هي النماء والزيادة والطهارة. حتى هذه تدخل في اللغة. الزكاة هي النماء والزيادة والطهارة. إيش نقول نحن في دارجتنا؟ زكي. لما يزن تذهب لتشتري شيئا تقول: زكي يدك، يعني زيد. فهذه هي الزكاة، وفيها الطهارة أيضا، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. من تزكى في آية أخرى زكاها من التطهير. فإذا وفي الاصطلاح هو جزء قدر واجب في مال مخصوص يصرف لطائفة أو جهة مخصوصة. هذه الزكاة، هو القدر الواجب. هذا يشعرك إلى أنها تختلف عن الصدقة التطوعية. هو القدر الواجب في مال مخصوص، ليس كل الأموال فيها زكاة، لا، وإنما مال مخصوص يصرف إلى طائفة أو جهة مخصوصة. الطائفة المساكين والفقراء، والجهة في سبيل الله. فهنا هذه هي الزكاة شرعا، وتعطى للأصناف الثمانية. من هم؟ ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء الثمانية. وهذا نبين إيش؟ أن الزكاة لا تعطى لغير هذه الأصناف الثمانية. بعض إخواني يقول لك زكاة لإصلاح الطريق، لبنيات التحتية، لا لا تعطى، لبناء المسجد لا، هذه لها صدقة تطوعية. أما الزكاة تعطى لهؤلاء الثمانية، واختلفوا فقط في سبيل الله هل يشمل الحج أو لا يشمل الحج، على قولين أهل العلم ففي خلاف، وإلا في سبيل المقصود به الجهاد في سبيل الله، لكن أدرجوا هل يدخل فيه الحج، ومن أهل العلم من أدرج أيضا طالب العلم الذي يجاهد بعلمه في سبيل الله. لا بأس أن نذكر الأموال التي بشكل من الإجازة إن شاء الله تعالى، التي يزكى، التي يخرج الإنسان منها الزكاة. أول الأموال الإبل، الإبل السائمة، الإبل فيها زكاة، إن عندنا الإبل والبقر والغنم. طيب الدجاج فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. الخيل، الخيل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. الحمير ما فيه زكاة. الزكاة على ثلاثة فقط، الإبل والبقر والغنم. طيب إيش نصاب الإبل؟ كم نصاب الإبل حتى يزكي الإنسان؟ نصاب الإبل 5 من الإبل تزكي شاة واحدة، 5 من الإبل تزكي شاة واحدة. سنذكر بالتفصيل، نعطيكم فكرة عامة فقط. إذا 5 من الإبل شاة واحدة، 10 شاتان، 15 3، 20 4. فلما يصل عدد الإبل إلى 25 هنا يبدأ النصاب، فتخرج الزكاة من الإبل وليس من الشياة. فنذكرها بسرعة. 25 عندنا بنت مخاض، بنت مخاض التي لها سنة، لها سنة. فإن لم تكن فابن لبون الذي له سنتان. إذا وصلت 36 بنت لبون، إذا كان عندك 36 من الإبل بنت لبون، 46 حقة التي لها 3 سنوات، 61 جذعة التي لها 4 سنوات، 76 بنت لبون، 91 حقتان، إلى 120. فمئة واحد وعشرين 3 بنات لبون. هذه أعطيكم فكرة فقط يعني. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 أو زاد عليها إلى ما لهنا. فلما يكون عندك 200 فما فوق، فيكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذه زكاة الإبل. نأتي للبقر، متى يبدأ نصاب البقر؟ نصاب البقر متى يبدأ؟ يبدأ بالثلاثين. إذا كان عندك 29 بقرة فما عليك زكاة، لكن تملك 30 بقرة تبدأ الزكاة، فتخرج عنها تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، فتخرج عن البقر وهي التي لها سنة، التي لها سنة، يعني بقرة لها سنة. فإذا وصلت إلى 40 تخرج مسنة التي لها سنتان، تخرج مسنة. إذا وصلت إلى 60 تخرج تبيعين، تبيعين. وإلى 70 تبيع ومسنة. ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذه زكاة البقر. زكاة الشياء الشاة كم؟ 40. إذا ملكت 40 شاة فعليها شاة واحدة. قبل 40 ما في زكاة، ما في نصاب، ما في زكاة. 40 شاة واحدة، 121 شاتان، 201 ثلاث شيات. ثم تستقر الزكاة، كلما ملكت أكثر من 200 في كل 100 شاة واحدة. طيب لما يكون عندك 200 300 شياة 400 شياة ويطلب منك شاة واحدة، هذا كثير؟ سبحان الله. يعني حتى الله عز وجل، يعني هذا حق الفقراء ما يأخذ منك كثير من الأموال حتى تقول لا والله أنا أستثقل هذا، لا أبدا، شيء قليل بما أعطاك الله عز وجل فأنت تزكي. الزكاة الخارج من الأرض هذا النوع إيش؟ نوع ثالث. إذا رأينا زكاة أنعام ثم إيش؟ لا هذا النوع الثاني، النوع الثاني زكاة من الأرض. زكاة من الأرض عندنا الحبوب والثمار. الحبوب والثمار كم النصاب في الحبوب والثمار؟ كم النصاب؟ ما تذكر؟ 5 أوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دون 5 أوسق فليس فيها زكاة، ما كان أكثر من 5 أوسق فيها زكاة. كم يسوي 5 أوسق؟ الوسق كم فيه؟ فيه 60 صاعا. 60 صاعا، 5 أوسق كم؟ 300 صاع. طيب 300 صاع كم بالكيلو؟ 6 قنطار وشي حاجة، أحسنت، 600 وشي حاجة كيلو. هذا هو النصاب، يعني إذا كان عندك أقل من 600 كيلو فليس عليك زكاة. ومنهم من قدرها تقريبا 653 كيلو تقريبا فقط. إذا كان أقل ما في زكاة، كان أكثر في زكاة. طيب هذا الزكاة الخارج من الأرض، هناك شيء خارج من الأرض فيه زكاة أيضا من غير حبوب والثمار، إيش هو؟ ها؟ ثروات الباطن، المعدن، كم فيه المعدن؟ كم فيه زكاة؟ الخمس، أحسنت. وإيش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الركاز الخمس. وإيش هو الركاز؟ ها؟ تكون أموال قديمة دفنت في الأرض، كنز يسمى الكنز، ها؟ الذين الآن يأتون بالجن والسحر وكذا يبحثون عن الكنوز، صار سبحان الله صارت هواية عند البعض الآن، يسافرون ويقطعون ويستعينون بالشياطين من أجل الكنوز، وهؤلاء غالبا نهايتهم تكون وخيمة. على كل حال، فأنت من الله عليك ووجدت كنزا في أرض، استخرجت وجدت الذهب، ذهب، المال القديم كان بالذهب والفضة، مش الآن، الآن القصدير وصف. قديما كانت النقود لها وزن، ذهب وفضة، ماذا ستفعل أول شيء؟ أنت وجدت أموال ذهب، ماذا يلزمك؟ الزكاة. كم فيه؟ هذا هو الركاز، هذا هو الركاز. فبمجرد أن تجد هذا الكنز أول شيء تزكي، هذا هو الذي قلنا زكاة الخارج من الأرض. ثم أنا ما أريد أن نتكلم في الخلافات لأن هذه المسألة ستأتي معنا في الفقه إن شاء الله، لما نصل إلى باب الزكاة في الوجيز سنتكلم فيها إن شاء الله. ثم زكاة الأثمان، النقد، تزكي على إيش؟ الذهب والفضة. الذهب كم نصابه؟ 20 إيش؟ دولار، دينار، 20 دينار، 20 مثقال، كم فيه من زكاة؟ لأن مثقال واحد، دينار واحد، كم يزن الدينار واحد؟ ذهب يزن 4 غرامات وربع على تقدير، ومنهم قال 4 غرامات وثمن، ومنهم من يقول 4 غرامات ونصف. طيب نضربها في 20، كم ستعطينا؟ تعطينا 85 غرام ذهب. طيب 85 غرام ذهب، هذا هو نصاب الذهب، كم يساوي الذهب الآن؟ وصل إلى 1000 درهم، يعني مؤخرا أخبرت أنه وصل إلى 1000 درهم. فكم سيكون النصاب بالذهب؟ 8,500,000. إلى عندك 8,500,000 تزكي، ما عندك شيء ما تزكيش، ليس عليك الزكاة. هذا إذا بقي ثمن الجرام الواحد 1000 درهم، إلى نزل فتنظر كم يساوي الذهب الآن وتضربها في 85 ويعطيك النصاب. هذا بالنسبة للذهب، 20 مثقال فيه كم؟ ربع مثقال، ربع مثقال. والفضة كم؟ 200 درهم، كم فيها؟ 5 دراهم. كم الفضة كم بالوزن؟ 100 درهم كم تعطينا في الوزن؟ تعطينا تقريبا 600 غرام، 595 غرام، 600 تدور بينها بين 590 و 610. طيب كم سيكون النصاب بالفضة؟ كم يساوي الفضة الآن؟ 20 درهم. هذا كان، لكن لا أدري الآن، هذا كان 20 درهم لكن لا، ربما الآن أقل، ربما ما أدري. طيب إذا كان الفضة 20 درهما، كم سيكون النصاب بالفضة؟ مليون ومئتين، واضح؟ طيب الآن يأتيك سؤال، أنا أملك النصاب، أملك مقدارا من المال، فهل عليه زكاة أم لا؟ يقول لك أنا أملك مليونين فهل علي زكاة؟ ماذا ستقول له؟ ذهب. طيب إذا قلنا بالذهب فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. إذا حول الفضة فيه زكاة. طيب بأي فتوى تفتي أنت؟ أنا شخصيا أفتي بالفضة لأنه أنفع للفقراء، أنا أخذ بهذا القول. مسألة خلافية بين أهل العلم، هل النصاب يرجع إلى الفضة أم يرجع إلى الذهب؟ أنا شخصيا أرجع النصاب إلى الذهب، إلى الفضة. فمن كان عنده مليون ومئتين يزكي، أنفع للفقراء. ومن قال بالذهب وتسنت من يد الملايين وهذا أنفع لمن؟ لصاحب المال، أنفع لصاحب المال، زيك ما يكون عليه زكاة حتى يكون يحصل على 8 ملايين فما فوق يزكي بعد ذلك. طيب إذا أخذت بأحد القولين لا حرج عليك، أخذت بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب لا حرج عليك البتة، فقط احذر الهوى فقط وما يناسبك. طيب تصوم رمضان، أنا أعطيتكم لكم فكرة، هذه فكرة عن الزكاة، وما عداها ما فيها زكاة، وإذا دخلنا في الخلافات ربما سيطول المقام، هل في الزيتون زكاة؟ هل في الزيت زكاة؟ هل في العسل زكاة؟ هل في البيض زكاة؟ هل في الفواكه زكاة؟ هل هذا سيطول لو تكلمنا في هذه المسألة، إن شاء الله تعالى ستكون في كتاب الوجيز، لأنه سنفصل في الأنواع التي يزكى عنها، ونترك الحديث عن تصوم رمضان إلى الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.